يكون مسلم وهي قواعد يكون العمل ممكن يصير في صعود المنبر ومسير المنبر وحفر قدرات لا يمكن لكن يكون الشيء ضعيف ويخشون على حد قطع الصلاة وقفلها ويرجع يفز قطع الصلاة يمشي الحريق ويمكن الغريب ثم يعود فكان يقف وان يقف بتوبه اخطر فسمتها لها يعني هذا كان يقول في 40 سنة وهذا في تحريم الغلط والقصبة الواجب يجب على الله. واختلف العلماء في المسافة التي يسلم بها الإنسان من هو ضعيف، فقال بعضهم إذا كان ضعيفا عرفا سلم، ولكن لها سترة، ولكن لها سترة فالواجب يرب أمامها وقدامها ما بينها وبين المسلم، فقال لها سترة فالواجب أن يمر بين وبين المسلم يمر أمامها ولا حرج. لكن إذا ما وقع ما وضع سترة كثيرة العمل إذا بعد عرفاً إذا بعد عرفاً فلا بأس، إذا وراء مقصدة من خطوات ويقرأ له الله أعلم إن إذا كان بعيداً ما يسر ذكره إلا بخطوات من نسي بخطوات تقدم فإنما يفضل هذا يحيى بعد وغير ما أقول الله كان لي بين يديه وكرمه الذي أراد يتناول المار تناوله ودفعه وهو أمر بدفعه وهو برده فإذا كان قريبا منه هذا هو الله لأمر الأسف وحضار الأسف وما إذا كان بعيدا بعد ذلك أروح وبعد محل سترة وهي سترة من خلال أروح فأقل فما شاء الله بيسا صنر ومستعدة وقع ربينه بين الجبال الغربي فأقل فإذا كان هذا أروح وهي أروح أبعد ذلك أجرى فلعنى يسلم الله ويسلم من بعيدها وأحوى ثم بعيد عن بين الجبال والأحوى ولهذا يظهر فائدة السطر وأنها تصلح الناس ووضع سطر صلح الناس ولا عدا هذا من الحسنة وقد في وجودها أن صلح الناس حتى يمروا أمامها براحة وطمأنينة لا يحصلون على يقول وقع غلط. فهو يوافق حرام ولا يشتري فلوس؟ ما يكون العلماء يسافر في نفسه ما يحتاج إلى قال ما هذا عند الرب عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله وصل له على الرياض على الحمامه فما يقرا على الرياض على اليسار وصل له هذا هو البيت وهو مؤمنا وهو على الرياض هذه صباح نعمل الغني يجب على تأكيد السكر ولو بسهل يصب سهل أول دقيق ولا مالك على تأكدها مفتوح في وجودها ومفتوح على سنة فهو المهم ما تقدم واحسن من هذا وعلى العود سورة الإسلام الجيد وعلى سعيد الله عنه أنه يتخلى من المقال ويصل لأحدكم ويصل لها فترة ولا يكون منها ولو أن أحدكم وكما هو يعتبر ثم هو على حاسب وعلى العود الجيد أو سعيد أو الله عنه أنه يتخلى من المقال ويصل لأحدكم ويصل لها فترة ولا يكون منها سواء أن يغل على تحدث الإسلام الستة وأن يرفع الدنيا في بلاد وأن يكون بعيدا عنه الرابع والخامس والسادس وابن يرى وابن يرى وابن عباس في ما يقطع الصلاة ونفى إلى حد الثلاثة على أنه يقطع الصلاة نوعة وجماعة وقلت ابن عباس الله في عباس قلت ابن عباس الحائل يعني فارغة كما قلت له صغيرة غير ما استغلق كمان هو رحيمها قلت وقلت ابن عباس في الأسود وسقط قدر يا ابن عباس وزوير رب الحمار ورب الفرح وسقط قلب رواية ابي هريره اسود وقاعد عن المقرر وقاعد عن المقيد فسال ابو ذر المتكلم عن ماذا الاسود الاسود والاحمر فقال له اتى الاسود شيطان وقال له اجعل المقيد مقصود قال الثلاث عن الراجح تقطع الصلاه وامرت غير المصلي وابو ذر الشتاء وهذه العين لا تقبل الحجه ولا على الصحيح

يعني في الصلاة لا يقطع على خاتم الرسول. يكون بخاري هذا يكون في صلاته ويقول على ما يعني اقتصاد الصلاة وأنه يتشبه باليهود فينبغي الحذر منه. ثم يهدي إلى عدم الخشوع لا يضع يده على خصلته هو مما يهدي إلى عدم الخشوع بخلاف ما وضع اليمنى على اليسرى وضعهما على صدره فإن هذا أقرب الخشوع وتقي عبث بخلاف وضعه إلى خصلته فقد يمل ويقعها ويلزمها أو يردها يخافها أو ضعفها بخلاف ما إذا وضع هذه على هذا وأقبل على ربه فإن هذا من أعظم أسباب الخشوع. والحديث الثالث حديث في ذلك حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء تبدأ بها وتصل المغرب. يظهر من الحديث كثيرة من العادة في المدينة تناول العشاء قرب المغرب لأنه يحرق وفي النحل فلا يفرغون إلى آخر النهار قرب المغرب ويتناول العشاء قرب المغرب. كانت هذه عادة أهل قديما هم يتعاطون هذا كان يأكل العشاء قرب المغرب من قبل الضحى قبل الظهر والظهر ليس فيه طعام مكروه انما يتناولون متيسر من تمر او غيره. الحاصل ان عادته المدينه ذاك الوقت مثل عادته النبي في وقت قريب من المرء ولهذا قد يقدم العشاء خمس اوجه قبل ان تصلي المغرب. ولكن الاخر يقدم العشاء اذا حضر العشاء والعشاء نبداوا بالعشاء فاذا تاخروا ولا ياتوا بالعشاء الا بعد المغرب ايضا فأمر بتقديم العشاء الحالين ولكن لا لأن إذا حضر العشاء قبل صلاة المغرب أو العشاء ثم ذهب وتركه قد يتسوس قلبه ولا يحضر الصلاة ولا سيما إذا كان جائعا بعد الأعمال والتعب فأمر أن يسلم بالبذاءة بالطعام حتى يأتي الصلاة وهو فارغ القلب من تشاغب الطعام والهواجس التي تتعلق به ويقضى على صلاته ويسمها ويقروها بخشوع وطمأنينة. الأول تقديم العشاء لا للتهاون بالصلاة ولكن لتعظيمها حتى يقبل عليها بقلبه وقلبه وحتى يأتيها وقد فرغ قلبه من سواها فيفرغ لها ويعطيها ما يلزم من طمأنينة وحضور وإقبال وتقدير وساوس. ومن هذا الباب حديث عائشة لأن رواه مسلم الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام ولا رواه مجاهد في الأحدثان. هذا أيضا من جهة هذا أيضا من أصل لهذا الباب وهو لأنه يؤثر بوضوء الإنسان وجود حدثين. الحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه لم يعبد ويقال في مسألة الطعام لا يجوز أن ويتخذ عادة حضور الطعام عند حضور الصلاة إنما هذا فيما إذا صادف حضور الطعام قبل الصلاة. أما إذا اتخذ عادة جاء المغرب أو جاء العشاء أو جاء الظهر قبل الطعام هذا يجب معناه التخلو عن الصلاة الجماعة والتحية على هذا الطعام وتعمد هذا الشيء إن اتخذ عادة أو ظهر من غلاء لا يجب صلاة عذرة ويجب أن يقدم أو يؤخر حتى تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة. لكن إذا صادف انتظر الطعام قدم صار حاضرة أو قدم بين يديه غير طلبه أو ما أسلم ذلك ونخلق لا عن عادة اتخذت ولكن صادف ذلك فإنه يقدم الطعام. هذا الرابع الذي يضر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحد الصلاة فلا يمسح الحصى فإنه متواجه وإذا في الأرض فإنه هناك يناجي ربه فلا يمسح الحصى فإنه متواجه. والصحيح معقيد من فاطمة الدوسي نحو أنه هذا حين الرياض يقضي وفيه فيه دائرة واحدة يعني ناصحا هناك ليس فيه التعليم فإنه متواجه في يناجي ربه فلا يمسح الحصى من يقول ذكر التعليم هو قوله فإنه متواجه لكن قال فإن كنت فاعلا فواحدا هذا يدل وفي ذلك احمد ذاك وذاك وذاك هذا يدل على ان ينبغي المؤمن من صلاته ان يقبل عليها ولا يمسح الحصى ولا يمسح موضع سجوده بل يقبل على صلاته ويخشع فيها ويسجد بالنور المسح. لكن اذا كان هناك حاجه فتكون واحده حاجه المسح لان موضع الجبهه والارض غير مناسب والصيامين معه في الوضوء ثوب واحدة يديهما واحدة يعني يقوم بيده هكذا في إزالة شوكة أو حجر أو ما أشبه ذلك عن موضع سجود حتى يكون له الوضوء ويقع على صلاته في سجوده والله سبحانه وتعالى على أنسان كبير أما بعد إن الوالي رحمه الله وعن آية رحمه الله وعن ما سألك النبي صلى الله عليه وسلم عن مكتئة في الصلاة فقال هو اكتئاس يختلفه الشيطان ساعة العجل خرجه البخاري عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا يقع على النفس فسألت عنه هل يتقنه هل يدل على حرصها العلم ورمجها اتفق في الدين ولذلك بتوفيق الله أدركت خيرا كثيرا حصلت علما عظيما على صغر سنها وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة وعاد أدركت علما جما خيرا كثيرا وتوفيقا في الدين وحفظت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاحاديث رضي الله عنها وارضاها والالتفات هو الميل بالراس يمينا وشمالا هذا هو الالتفات فقال وقت ياس يختلصه الشيطان من صلاه العبد الانتقاص ينتقصه الشيطان على طريقه الخفيه والسرعه المختلص يقصد الشيء بطريقه خاصه من الخفيه لانه يختل له والسرعه فهو يكيد للناس ويجتهد في انتقاص صلاتهم بالطرق التي تمكنه وما ذاك الا لانه عدو مبين يريد ان يكون معه في السعير فان لم يحصل له ذلك اراد انقاص اعمالهم ويضعافها حتى تضطرب اجورهم وحتى تقل حسناتهم كما قال عز وجل ان اشتد لكم عدو فاتخذه عدوا انما بعزه ليكون من اصحاب السعير ان اشتد لكم عدو مبين عدوته قديمه على وجهه قديمة مع أبينا آدم وهكذا مع الذرية على كراهة الالتفات ما دام اختلاسا من الشيطان فهو يدل على كراهة ذلك وأن ينبغي المؤمن أن يخشع في صلاته وأن يصمد في يصمد بوجهه إلى موضع سجوده كما قال الشيخ رضي الله عنه كما جاء بذلك بعض الأحاديث بعض الأحاديث المرسلة ولا يكفي هكذا وهكذا لئلا ينقص صلاته ولئلا يحقق مغازل الشيطان لكن اذا كانت هناك حاجه فلا باس بعد الحاجه والاجتهاد لكن وقع حدث يخشى منه وارتفعت الجنب فلا باس ولهذا التفت الصديق رضي الله عنه في الصحيحين لما اكثر الناس التصفيق لما تقدم به رضي الله عنه صليبهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد كبر أكثر الناس التسبيح ولما رآه مكثروا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أن يبقى ويسير رفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من نبه في صلاته فليصدق الرجال ويتصدق النساء ويكري من حيث انس رضي الله عنه يقول عليه الصلاه والسلام قال اياك وانك تصافحين هلكه فقال امره يتطوع هذا يدل على ان الالتفات لا يجوز ثم هنا بهلكه فدل على انه لا يجوز الا من حاجه وجاءت حاجه فيه سمع هجه خاف منها غشاش او حريقا او عدوا من جمر كما جوع النبي صلى الله عليه وسلم بعث شخصا طبيعة يبشر بالاستعاد ولا ينظر اليه او بالسلام ينظر هل الاقبل الى غير ذلك من المسائل التي قد يحتاجها الناس اذا كان للاستعاد حاجه واضحه فلا باس والا فالواجب يرفع ولهذا سمي هلك فان كان لابد اذاعه الحاجه الى ذلك فليكن في التطوع لا في الفريضه فالحاجات تنقسم وشده الحاجه لا يوجد غيرها والنافذة إذا كانت حاجة خفيفة فلا بأس أن يتلك النافذة لا في غيرها فأول النافذة أخف وأنشر من غيرها

المجهولية ليس فيها نقوش يدل لهذا على كراهة الصلاة هنا يشغل بنفوسه واحتوى أنه أسلم من ذلك مما لم يكن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم صرف فيها ولم يجيء على بعد الصلاة دل على صلاة ليس فيها ولا حرج في ذلك، ثم أرسل إلى المكان ولم يكن له يصل فيها دل على أنه لا حرج في ذلك، لكن الأولى بالمؤمن أن يبتعد عن هذا الشيء، وإذا وجد به فلا يسأل لا يكلفه ويقطع البصرة ولا يشغل بكمها أو سيمها أو ما أشبه ذلك، إن يريد يقطع البصرة من موضع سجوده حتى لا يشغل بقميص ولا غيره. وقول عن هذه الصلاة والعياه يدل على أن هذا هو الأفضل والأولى بالمؤمن أن يبتعد عن الشيء الذي قد يشغله، وكونه صلى في أوقات من الصلاة وأرسلها لجانبها ولم يقل لا يلبسها يدل على جواز ذلك ولا حرج في لبسها، لكن مع الحرص على عدم الشغل بها. الله أعلم. جبة يد الثانية؟ نعم جبة جبة منصوب نعم، لكن بعض الجبب يكون لها أعلام المسلمات والنقود بعض الجبب سادة والحميصة في النقود فلم يكن ذلك عليه أنها سادة ليس فيها النقود. نعم رفع أبي بكر رضي الله عنه يديه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء هنا، وما ما يقال هذا مثلا قد ينافي الخشوع او من هذا داخل الصلاه كان ذكر ما هذا من مما يتعلق بالصلاه يسعى فيها عند وجود اسبابه، فان القارئ النبي صلى الله عليه وسلم له يبقى يعلم ان عنكم ما غلب عليه والانكر عليكم تقدم ولم تضبطوا عنينة من عنه، فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في هذا الصديق رفع يديه فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على أن الحذر نعمة الصلاة جاز أن يرفع يديه ويحمد ربه ويشكر على أنه مكفوف جعل شرع بقتل العدو في هذا السنين ويعمل في الصلاة لا ما يدين حمد الله من بينه وبين ربه، لكن شكرا هذه النعمة هذه الله فالصديق كبرها نعمة عظيمة وهي كذلك، فلهذا حمد ربه ثم التقى خير. الله يعني. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الذي كان حالة الصلاة غير حالات التي تعتاد الصلاة، وعنده إقبال وعناية وضوع وإقراء الصلاة بقلب وقالب وتأمل بما قام بين يديه وما قام بين وجه الله يناجيه من يد ملك الملوك في أعظم المقام فلا يليق به أن يتشاغل عن ذلك في الآخر، ومن هذا الاستحرار تزول الوساوس أو تقل الوساوس، وعند غفلة عن هذا الاستحضار تكبر الوساوس ويكبر العبث ويدخل القلب بأشياء جانبية تعلق ببيته أو تجارته أو غير ذلك، فهو من الصلاة وهو لم يفرط بها ولم يعقلها وليس له منها إلا ما عقل منها، والحديث الثاني حديث عائشة فإن كان هذا في البصر يظهر ان ما كان اشد منه يكون اولى بالعقوبه، فينبغي يظهر قلبي على الصلاه وعدم تشاغله بغيرها، وهكذا الجوارح كان البصر فاخذت النظر فجوارح اخرى كذلك ينبغي لها عنايه خاشعا خاضعا ساكنا في صلاته. والحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها ومن المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحرج الطعام ولا يغيقات له الأحدثان، هذا أيضا يتعلق بالخشوع، لأن إذا حضر للصلاة وقلبه معلق بالطعام أو مشغولا بمدافعة الأحدثين لم يعطيها حقها من الخشوع والعناية، وصار مشغولا بالتسوف بالطعام الحرص على فراغ الصلاة حتى يتوجه إلى الطعام